بأن سبحانه وتعالى يمد أبحاثك أو نشاطك الذهني بالصدفة أو بالوصول إلى النتائج فتكتشف شيئا لم يكن موجودا. وإذا حدثت به قبل أن يكتشف حديث من يثق في كلام الله ويقول لك هذا حاصل تقول له أنا لا أرى، فكأن الحق ترك في الغيب المادي الموجود في الناس أمورا ظلت غيبا مدة طويلة ثم كشفها العقل بنشاطه ليستدل الإنسان من ذلك على أن الغيب يجب أن يحكم عليه الإنسان لا يحكم عليه الإنسان بإحساسه، بل هناك فرق بين أن يوجد وبين أن يدرك أنه موجود. فإدراكك لغيب كان قديما غيبا ثم أدركته الآن إيناس للعقل بأنك إذا حدثت بأمر غيبي لا يدخل في نطاق حواسك فلا تقف فيه موقف التكذيب، لأن الكون الذي تعيش فيه يمدك كل يوم بأشياء من هذا. إذا فالغيب المستور الذي كان سرا في الكون وبعد ذلك اكتشفه الإنسان ده دليل يؤنس العقل بأنه إذا حدث بأمر غيبي يجب أن لا يقف فيه. فبعد ذلك تقول كيف تقول التي أخي عقلك كما قلنا سابقا هذا العقل بحيزه المحدود إذا ما أردت أن تستعيد منه الصور والأقوال والأفعال التي صدرت منك ومن غيرك ممن وقع تحت حيثك وجدتها محتجبة فيه، فإذا وجد استدعاء معاني استكرت أشياء بقالها 30 سنة معنى استكرت أشياء بقالها 30 سنة أنها مستورة في ذلك، فهذا الحيز الذي يسع تلك المعلومات الكثيرة وكيف يسطر فيها وكيف يكتب وكيف تأتي الصورة فتستعيدها كما كانت، إذا فهي أمر غير موجود ومسجل عليك في حيز ضيق جدا. هذا الحيز الضيق جدا لو تستبع المعلومات التي يستوعبها والتي تسترجعها من حافظتك وذاكرتك تجد هذا أمر عجيب جدا. ففي نفسك أعجب من أن يسجل عليك ملكات. ثم المسألة الإيمانية عادة قلنا أنها لا تتعرض بالأمر الذي يمكن أن يحس، فالأمر الذي يمكن أن يحس ليس مناط إيمان. قلنا أنا لا أقول أنا أؤمن بأني أجلس بينكم الآن وأتكلم معكم لأن هذا أمر محس، إذن فدي ليست قضية إيمانية، قضايا المحس كلها ليست قضية إيمان، والإيمان دائما هو في القضايا الغيبية. وهناك يفرقون بين إيمان وبين يقين، لأنهم حينما قالوا في قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال اعبد ربك، معنى ذلك إجراء الأحكام التكليفية للتقرب من الله، وهذا لا يأتي بها إلا مؤمن. اعبد ربك يعني حيكون العبادة دي عن إيمان، فحتى يأتيك اليقين كأن أول العبادة ما كانش في يقين لما تنفيذ إيمان، وبعد ذلك بالعبادة وبتردتك على حضرة ربك وتوددك إليه بما شرع يأتيك اليقين بعد ذلك. إذن فالإيمان مرتبة تدعو إلى العبادة، والعبادة حين تتم بإخلاصها وصفائها يترتب عليها اليقين، فلا بد أن نعرف فارقا بين الإيمان وبين اليقين. الإمام علي رضوان الله عليه وهو من هو سئل كم بين الإيمان واليقين، إيه الفارق بين الإيمان واليقين؟ فقال الفارق بين الإيمان واليقين أربعة أصبع. فقيل كيف؟ قال الإيمان هو ما تسمعه أذناك فتصدقه، واليقين هو ما تراه عيناك فتصدقه، والفرق بين العين والأذن أربع أصابع. الله. إذن فالإيمان حين يحدثك الحق بغيب عنك تؤمن به لأن الله قال، تظل في العبادة إلى أن يصبح ذلك الغيب المتحدث عنه وتسمعه أذنك يقينا مشهديا تشوفه وتراه وتحسه. ولذلك الإمام علي راح فاصل المسألة وقال لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا، فكأن اليقين بالله يجعل ما تحدث به من الله بعد أن كنت تسمعه بأذنك فتصدقه أصبحت تراه بعينك، وما دام تراه بعينك ليس مع العين أي أصبح إيه يقين. ولذلك الحديث بتاع حذيفة قال إيه عجزت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. إذن أنا تجاوزت مرتبة الإيمان إلى مرتبة اليقين. وكنا سابقا عند قول الحق سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قلنا إن الآية تتحدث عن عام الفيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم ولد ذلك العام، فليس من المعقول أن يكون رأى هذه المعركة، ولكن الحق خاطبه بألم ترى. العلماء قالوا ألم تعلم، طب ما الحكمة في أن الله ترى فتعلم وجد ترى؟ كأنه يقول أنا إذا أخبرتك بشيء فكن أوثق به مما تراه. ألم ترى هي معناها ألم تعلم، لكن من اللي قلت؟ وما دام هو اللي قال يبقى إذا يجب أن يكون ما يحدثك به كأنك إيه؟ كأنك ترى. تلك مرتبة إيه؟ تلك مرتبة اليقين. إذا فالأشياء الغيبية التي يتحدث الحق عنها سبحانه وتعالى يكفي أن تتعقل ولا ضرورة أن تتصور، ومساهات العقول في إرادة تصور المعقول. وإحنا ضربنا مثل لذلك قديما، بقولنا إن الفلاسفة ما ضلوش إلا حينما تجاوزوا مطلوب التعقل إلى مطلوب التصور، لأن هم تعقلوا. لماذا بحثوا؟ قلنا لماذا بحث الفلاسفة الأقدمون فيما وراء المادة؟ ما الذي جعلهم يبحثون في شيء وراء المادة؟ كأن فطرهم قالوا لهم إن وراء المادة دي شيء، ومش معقول إن المادة دي تكون كده. هذا كاف في التعقل، إما أنهم أتعبوا وتعبوا حينما أرادوا أن يتصوروا ما وراء المادة. كل تعبهم في تصور ما وراء المادة، ولو أنهم اكتفوا بفكرة التعقل لانتهت مشكلتهم. ونقول الدليل على وجود هذه القوة بحث الفلاسفة عما وراء المادة. ما الذي قال لهم إن وراء المادة شيء؟ لازم فطرتهم قالت لهم ان مش ممكن الماده دي تكون لوحدها كده، لازم وراها حاجه. انا هذا القدر هو المطلوب. ولذلك قلنا ايضا ان الذين يطلبون الدليل على وجود الله نقول لهم اول من وضع دليل على وجود الله، ما الذي جعله يجهد عقله ليبحث في دليل عن وجود الله؟ ايه اللي خلاه يبحث عن دليل لوجود الله ما لم يكن هناك فطره تقول له ان في حاجه وراء الكل؟ يبقى اذا الدليل الاول على وجود الله هو طلب الدليل على وجود الله. استغللت ام لم تستغل؟ طلبك دليلا على وجود الله هو عين الدليل على وجود الله، والا فمن الذي جعلك تجهد عقلك لتبحث عن دليل على وجود الله الا لانك مؤمن بان في اله فاجهدت عقلك لتستدل على ذلك؟ اذا فيكفي الانسان في قضايا الغيب ان يتعقل ويأخذ من واقع الحياة المادية ما يعينه على ذلك. احنا مثلا اذا تم فيه 1000 محطة ارسال تلفزيون و1000 مستقبل 1000 جهاز تلفزيون، وكل واحد ودع على محطة، والمحطة دي بتجيب مناظر وكلام، والمحطة دي بتجيب مناظر وكلام، والمحطة دي بتجيب مناظر وكلام، وبعد ذلك كل هؤلاء يلتقطون من الجو. ايه الحاجه اللي بتميز الصور دي بحيث تجيب الصوره دي لا تختلطش بصوره في محطه الارسال دي؟ دي تدي محطه الارسال دي، ودي تدي محطه الارسال مع انها جايه من الاثير، والاثير كله مختلف. ايه العمليه اللي بتنكه هذه المسائل وتدي لكل واحد صور؟ يعني عمليه توزيع مرور ايه؟ مرور نحن ايه؟ دي مساله لازم معموله بهندسه قدريه عجيبه غريبه لا يمكن العقل استفاد بها، ولكنه لا يعرف كيف تتم. ازاي دي؟ إذا ففيه أشياء في المادة التي نعيشها وابتكارات فيها تقرب لي الأمنة بالغيب. تقريب للإيمان بالغيب ده إحنا بنقولش لمن آمن بالله، لأن الذي آمن بالله أعمل عقله إعمالا أوليا واستدل على أن الله موجود فآمن به، ثم أصبح بعد ذلك يتلقى عن الله ما يقول، فهمه عقله أو لم يفهم، ولكن ذلك فقط للمجادل في دين الله، لمن يجادل في دين الله. فالحق سبحانه وتعالى يقول ان ادوات التوثيق دي لم تجئ عبثا، ما دام هناك توثيق للاعمال التي تصدر منك ايها الانسان وتسجيل لها بمنتهى الدقة وبمنتهى الحرص وبمنتهى الامانة، فذلك التسجيل ليس عبثا. هذا التسجيل معناه انني بسجل عليك لان هنا هنحاسبك، ولو لم يكن هناك حساب لما كان ضرورة لهذا التسجيل. فتأمل الحق حين يقول بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. ما يجب أن تكذبوا بالدين أي يوم الجزاء. ليس لأن عليكم حافظ وفراء وكاتبين ويعلمون ما تفعلون. فإذا أنا قلت كده يبقى معنى ذلك لا يوجد هؤلاء عادة وإنما يوجد هؤلاء ليوثقوا. ومدام موجود هؤلاء ليوثقوا يبقى التوثيق له قضية وله مطلوب وسينشر هذا الكتاب وستحاسبون عليه. ثم بعد ذلك ينعكس الحق سبحانه وتعالى حافظين وسرام وكاتبين ويعلمون ما تفعلون. أربع صفات. حافظين يعني حافظين في ذاتهم ولا حافظين بما يكتبون؟ يصح ويصح. وبعد ذلك يقول كرام. وإيه يعني معنى كرام دي؟ أن أنك لأن الكريم من شأنه أن يفر من عمل الخير ويتأذى من عمل الشر. إذن فطبيعتهم تناسب المهمة. ومدام يفر من الكريم يفر من عمل الخير فساعة ما الإنسان يعمل خير كده يكتبه كتابة المسرور دي يعني حريص على انه يسجلونه ويتألم من عمل الشر برضه يسجلونه. اذا ففيه فرق بين المهمة وبين الاستعداد الذاتي للمهمة. فدي مهمة فيها استعداد ذاتي. في واحد فاكر انه مهمة ما عنديش استعداد ذاتي له. انما هذه مهمة انهم كاتبين وانهم كرام. يعني لو ان انسانا مثلا يصل بامر من الامور ولم يكن كريما يبقى الحق يلتبس عنده والعدالة تمر بكده زي ما يكون. انما وضعين في موضع واحد كريم يبقى يفر من فعل الخير ويألم من فعل الشر. وما دام يفر من فعل الخير ويألم من فعل الشر بطبيعة ذاته يبقى إذن ذاته وطبيعته مناسبة لمهمته. فشوف واحد مهمته هذه وطبيعته أيضا مستعدة لهذه. عليكم لا حافظين كراما كاتبين وكاتبين. طيب إن كانوا حافظين بمعنى أنهم يحفظوا بالكتابة كل اللي يرجح ان حافظين هم في ذاتهم لما يجي الملك الموكل بالحسنات للانسان وبالسيئات والعياذ بالله من الغيب يقدر يسرد لك اللي عمله من عنده كده. لكن برضه ومع ذلك ما اعتمدناش على الحفظ بتاعهم بل الا انهم برضه كتبهم لان حفظكم سيكون شهاده لكن كتابتكم تبقى حجه. وهنديلهم الكتاب نقول له خد اقرا كتابك. إذن فتأمل الحق وثق الأمر بين الحفظ وبين الإيه وبين الكتاب. الحفظ من الملك والكتابة أيضا. ودي تلاحظها إننا لما جينا تكلمنا على كلمة قرآن إن قرآن ده مصدر تغفران وشكران وتكلام معناه أنه مقروء. مقروء يعني مضمون فيه لفظ للفظ عشان تكون جمل وآيات وسور. وإن عليه مثل كتاب كمان ده يدل على أنه مكتوب. فكأن القرآن له وسيلتين اثنين. الوسيلة الأولى أنه محفوظ في الصدور وأنه مسجل في السطور. على رأي الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله عليه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يمكن أن نحكم بأن ده نص قرآني إلا إذا وافق المحفوظ المكتوب الاثنين. بدليل أننا نجد أشياء الملفوظ فيها شيء بالقراءة الملفوظ بالقراءة شيء والمكتوب شيء آخر. ألف لام ميم قرأناها في أول البقرة ثم جينا في سورة الانشراح وقلنا ألم نشرح لك صدرك. هذه في السورة ألف ولام ميم. فما الذي جعلك تقرأها هنا هكذا وتقرأها هنا هكذا؟ لو أن الأمر بالكتابة فقط لقرأت على طريقة قراءة الناس لمسميات الحروف لا لأسماء الحروف. ولكنك مرة قرأت الرسم الواحد ألف لام ميم بأسماء الحروف وقرأت الرسم نفسه في مرة أخرى بمسميات الحروف فقلت ألم ترى. يبقى ده دليل على أن مش الكتابة هي الأصل بل التلقين من القارئ هو الأصل. وأيضا تجي تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق تجد أن باسم دي فيها ألف همزة الوصل موجودة وباسم الله باسم الله في كل آيات القرآن من غير ألف. إذا نقول له المقروء شيء والمكتوب شيء آخر علشان تبقى مسجل بالقراءة الكتابة لازم تترقين الاثنين. إلا أن من رحمة الله أن جعل كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات.

وانت ما دام الامر تحقق موضوعه يبقى شكله مش ضروري. أم أنك لا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا إلى آخره. هنا عدد ألوان البر، فوجدنا ألوان البر تبدأ بالعقائد، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أبي قوسين المصير والبدار والكتاب والنبيين. ما نزال أيضا في أمر العقائد الغيبية. يجي يقول لك واحد لا الكتاب حسي والأنبياء حسيون، يقول لك لا هم حسيون في الأفراد ولكن في المعنى. أرأينا نحن جبريل يسقط بالكتاب على النبي؟ أرأينا جبريل يجي كده على النبي ده ويقول له أنت رسول؟ إذن فالوسيلة بالإيمان بالمحس أمر غيب، إذن فهو غيب لا يزال. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والإيه؟ والكتاب والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. اذا كل دي هيبتدي في السلوك العملي، واول ما يبتدي في عمليات السلوك العملي يتكلموا عن المال، فكأن عملية المال هي المحك في البر، لان المال في اعرفنا هو الوسيلة لتحقيق المتعة والشهوات والتأمين الحياة في نظرنا احنا كده. يبقى زي ما يكون عايز ياخد شركة من الله، يعني اللي عنده فلوس خلاص انتهت المسألة، فيجيبها بعد عملية العقائد. ولذلك يقولوا آتى المال على حبه، وآتى المال على حبه. ومع ذلك نلاحظ في عبارة تقسيم تفصيل البر أن الله بعد أن قال وآتى المال على حبه يجي يقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة في آية واحدة، أقام الصلاة وآتى الزكاة. طب ما آتى الزكاة آتى المال على حبه، يبقى إذا ما دام آتى الزكاة يعني دي المفروضة، وبعدين آتى المال على حبه دي الزائدة عن الايه؟ الزائدة عن المفروض، زي ما تكلمنا هناك عند قوله في سورة الزاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يعني تجاوزوا مرتبة الإيمان ودخلوا في مرتبة الإحسان، تعبد الله كأنك ايه؟ كأنك تراه. وما دام مرتبة الإحسان يبقى قد تضع نفسك في موضع التكليف في شيء لم يكلفك الله به، ولكنك عشقت التكليف فزدت على ما كلفك الله به. طلب منك 5 صلوات بتديله 20 مثلا، يبقى لم تقبل على زيادة إلا وقد عشقت ذلك العمل ونفسك أحبته وقبلته، فدخلت في مقام الإيه؟ أو كأنك قلت إن الله كلفني من الفروض دون ما يستحق الله، فأنا بدخل معه في مقام الإيه؟ في مقامه، بأدد مقام الإحسان، لو كانوا قبل ذلك محسنين. والدليل على أنه عدد صفات لم يتطلبها الإيمان ولم يتطلبها الإسلام، يعني لما تطلبها تطلب الافتراض، وإنما تركها عند دائرة قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهل يفرض علي أن لا أهجع إلا قليلا من الليل؟ حدش قال فيه. فتصلي العشاء ونام وما تنشى الأذان يستضيل أكثر خيرك وفالك، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طب ومن اللي قال ان فرض علي ان في الأسحار لازم استغفر؟ ده تطوع لمن دخل في مقام الود، اللي عايز تملي انسه بالله يعمل العملية دي. اذا فالمسألة في مقام الايه؟ في مقام الاحسان، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والشاهد هنا بقى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، لم يقل معلوم، لم يقل معلوم، لكن في أي سأل سائل وفي أموالهم حق معلوم، معلوم ده هو اللي فرضته. إنما مدام هنا في مقام الإحسان يبقى حق مش معلوم، تطلع 2.5%، 5%، 10% حسب همتك الإيمانية، همتك الإيمانية هي اللي تحدد، كله أنت حر. إذا فقوله وآتى المال على حبه ذوي القربى غير إيتاء الإيه؟ غير إيتاء الزكاة. ولذلك نظرا لأنه ليس من المفروضات قدمه الحق سبحانه وتعالى، واستدل منه على ان دي من عمليات الايه؟ البر. يبقى إذن البر ليس أن تولي وجهك قبل المشرق والمغرب، ولكن أن تؤدي شكليات العبادة بموضوعات هذه الإيه؟ بموضوعات هذه الإيه؟ العبادة. إن الأبرار لفي نعيم، إن توكيدية وجملة الإسمية واللام لفي، كل ده تأكيد، لأن هذه العملية نتيجة الكتب الذي يقوم به الحفظة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لإيه؟ وإن الفجار لفي جحيم. مقابلة معنى كلمة جحيم، الجحمة هي شدة تأجج النار وتلهبها، شدة تأجج النار وتلهبها اسمها جحمة. ولذلك يجي في الاستعمال الأدب يقول لك إيه؟ جحمه الغضب، فلان جحمه الغضب. جحمه الغضب يعني الغضب عمل عنده حرارة وخلى دمه يغلى لحد وشه ما إيه؟ ما التهبه بقى زي شعلة النار. تنتج السنين إن الفجار لفي جحيم، حتى من انسجام النغم بين الفجار وجحيم، لأن فجار معناها إيه؟ خرقوا ستر الأوامر والنهي، وفجر يعني خرج عن مطلوب الطاعات منه. يوم دم هو عمل العملية دي يقوم يجيب له جحيم متأججة في زيادة، تجد المعنى فيه انسجام واللفظ نفسه إن الفجار لفي جحيم. وبعد ذلك تأتي قوله يسلونها يوم الدين. لما تيجي تستعرض كلمة يسلى في القرآن تجدها دائما في مسألة النار المؤلمة، ويصلي تيجي في النار المنعمة، يعني اللي في الشتاء إدراك يبقى معناها أن فيه أمل أن يدريه الله، لأنه نفى الإدراء الماضي، ومدام نفى الإدراء الماضي يبقى ممكن في المستقبل يعلمك، لكن وما يدريك نفى الإدراء المستقبل، مدام ما يدريك لا شيء يدريك يبقى مش هتعرفه أبدا. فإذا رأيت ما أدراك فاعلم أن في أمل أن إيه؟ أن تعلمه، لأن النفي على الإدراء في الزمن الماضي، ولكن ما يدريك النفي للإدراء في الزمن المستقبل. إذا ساعت ما يدريك يبقى معناها أن مش ممكن هتعرفها دي، إنما أدراك مش من الممكن أن تعلم. ما أدراك ما يوم الدين، وبعدين يقول ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين تكرير أولا للجملة وتكرير لها بثم، فكأن الإدراء له مناطق، الإدراء له مناطق. ما أدراك ما يوم الدين هيبقى إيه؟ يقول ألنا هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يبقى أدرانا به. فكأن هناك إدراءان، إدراء إخباري وإدراء واقعي. الإدراء الإخباري هنقول لك عليه، ثم ما أدراك ما يوم الدين دي هتبقى أنت تشهده بقى، لأن برضو الصور الكلامية مش هتديك، لأن الصور الكلامية تأتي على وفق أداء لغتك. وإحنا قديما قلنا إن اللغات ألفاظ وضعت لمعان، والمعنى دائما متقدم على وجود اللفظ، يوجد المعنى فيوجد له الايه؟ اللفظ. واذا كانت تلك اشياء غيبية يبقى معانيها مش عندنا، فكيف يوضع لها الفاظ من عندنا؟ ما تجيش ابدا، يبقى تظل كده. وكل ما يأتي به الحق سبحانه وتعالى تقريب لذلك اليوم، يبقى اللي خلي ذلك اليوم يجي على حقيقته ايه؟ انك انت تشاهده. وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما ايه؟ ما يوم الدين. بعد ذلك جاء بقضية فاصلة في حياة الإنسان. هذه القضية الفاصلة إيه؟ اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله، إذن هذا اليوم يمتاز بخصيتين. الخصية الأولى إن ما فيش نفس تملك لنفس شيء، هذه واحدة، والأمر كله لله. الله، فدمه الأمر لله هنا وفي الآخرة. ولكن الحق سبحانه وتعالى حين خلق الخلق وفي الدنيا دي سخر الكون للإنسان، ولما سخر الكون للإنسان أعطاه من أسباب الفكر والقوة والطاقة ما يتفاعل به مع ذلك الكون، فيعطيه الأسباب مسببتها، فيظن الإنسان إن علاقته بالأسباب، وإن الأسباب الغيم ده اللي بيجي هو اللي هيجيب المطر، التربة الخصبة دي هي اللي هتنبت. إذن فإيمانه بمين؟ بالأسباب.